ولا بد أن يتنبه الزوجان إلى الحرص على التعاون فيما بينهم، فيما تقوم عليه أمر الأسرة وتسير به هذه السفينة بأمان. ولا تجعل المرأة نفسها سماعة لكل نصيحة تدمر حياتها، أو الزوج سماع لكل نصيحة تدمر حياته أو تجعله غليظا مع أهله، فظا قبيح التعامل ونحو ذلك. ما القدوة في هذا الباب؟ القدوة هو فعله عليه الصلاة والسلام وسيرته وسنته في تواضعه، في تعامله مع أهله، مع أبنائه، مع أبناء المسلمين، مع الأطفال. لابد أن نستلهم القصص من سيرته ومن سنته صلى الله عليه وسلم حتى يحقق لنا السعادة والراحة في أسرنا وفي بيوتنا وفي أزواجنا.